بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول ذي بدء أجدد شكري وامتناني للقائمين على هذه الكراسي العلمية، أرجو الله تعالى أن ينفع بها، وعلى رأسهم مولانا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأعز به الإسلام والمسلمين. وبعد، فكنا وقفنا في باب الهمز عند الاستفهام إذا تكرر، ومعنى الاستفهام إذا تكرر وهو من باب الهمزتين المجتمعتين في كلمة واحدة، ولكن جاءت في بعض المواضع في القرآن الكريم الاستفهام، يعني أن الاستفهام تكرر في آية واحدة أو آيتين في نفس السياق. فهناك مواضع اختلف فيها القراء بين الاستفهام والخبر، يعني تكرر الاستفهام في سياق واحد في آية أو في آيتين، ووقعت في 11 موضعا في القرآن الكريم. فالقراء، هناك من قرأ بالاستفهام في الأول والأخير، وهناك من قرأ بالاستفهام في الأول والإخبار في الأخير، وهناك من قرأ بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني. ولا بد عند القراءة برواية أن نعرف مذهب الراوي الذي نقرأ من طريقه، بماذا يقرأ في هذه المواضع الإحدى عشر. وهنا يقول الإمام ابن بري رحمه الله: فصل، والاستفهام إن تكرر فصير الثاني منه خبرا. يعني هذا المواضع التي تكرر فيها الاستفهام اقرأ بالاستفهام في الأول بهمزتين، ومذهبه أنه يحقق الهمزة الأولى ويسهل الهمزة الثانية. آيذا، وأما قالون فيدخل، يعني كما عرفنا في مذهبه، ألفا بين الهمزة المحققة والهمزة المسهلة. آيذا، آيذا متنا وكنا ترابا. أما ورش آيذا بدون إدخال. فالأول هكذا نقرأه بالاستفهام، والثاني خبرا. إنا لمخرجون، إنا لمدينون، إنا لمبعوثون. ثاني خبرا، يعني فصير الثاني، يعني هناك في بعض القراءات الأخرى استفهام في الأول والثاني، مثلا حفص يقرأ بالاستفهام في الأول وفي الثاني، هذا الثاني صيره خبرا، يعني رده خبرا. يعني هذا هو مذهبه، ولكنه عكس قاعدته في موضعين في القرآن. فهنا أشار إليها بقوله: واعكسه في النمل، يعني أن الموضع الذي في النمل عكسه، يعني الأول هو الخبر والثاني هو الاستفهام. وفوق الروم، فوق الروم معناها أن السورة التي جاءت قبل سورة الروم، وهي سورة العنكبوت. فالموضع الذي في سورة النمل والعنكبوت يعكس فيهما قاعدته، فيقرأ بالإخبار في الأول وبالاستفهام في الثاني. معنى الاستفهام يعني أنك تسأل: أإذا متنا، يعني هل إذا متنا وصرنا ترابا هل سنخرج أو هل سنبعث؟ أما الثاني ما قال: إنا لمبعوثون. إنا لمبعوثون يخبر، لا يستفهم، يقول إنا لمدينون، هذا الإخبار، مشي إنا لمدينون، ليس فيها استفهام. يعني الأولى همزة، الأولى همزة استفهام، يعني الأخيرة تكون ليس فيها استفهام. هو استغنى بالاستفهام الأول عن الثاني لأنه معروف أنه استفهام، استغنى بالاستفهام الأول عن الثاني. وهناك من يقرأ إذا إن يعني بالاستفهام في الأول والاستفهام في الثانية. أما مذهب الإمام نافع حين قال نافع معناه قالون وورش، ها يعني هو الآن لم يذكر لا قالون ولا ورش، حين يعمم فهو معناه أن نافع من روايتيه يقرأ بهذا الأداء، يعني بهذا يقرأ بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني. والاختلاف وقع في 11 موضعا في القرآن الكريم نراها بالترتيب، وهي الموضع الأول جاء في سورة الرعد في الآية الخامسة في قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم آيذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. يعني هنا قالون، يعني قالون هنا تترتب له 3 أوجه، لأن هناك يوجد في الآية ميم الجمع ويوجد المد، ففيها لكن هنا المد يعني جاء مع الموضع الذي فيه الإدخال، يعني فنقرأ بالقصر مع الإدخال ونقرأ بالمد مع الإدخال مع سكون الميم وضمها، مع سكون الميم وضمها. إذا سكننا الميم فليس هناك مد، لذلك يكون 3 أوجه. لو كان المد في الآية في موضع آخر لكانت 4 أوجه، لكن هنا جاءت الميم في موضع واحد بعد يعني قبل الهمس، فهنا نقرأ بسكون الميم مع الإدخال وبضمها ووصلها مع القصر ومع المد، فتكون أما ورش فله وجه واحد. وإن تعجب فعجب قولهم آيدا، ولا يدخل، لا يقول آيدا، آيدا الأولى محققة والثانية مسهلة. ثم هناك موضعان في سورة الإسراء، موضعان في سورة الإسراء، الأول في الآية 49 والثاني في الآية 98. كذلك فيها: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون، يعني في سورة الإسراء. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون، يعني آيتين في نفس، ولكن الآية هذا جزء من الآيتين. وهناك موضع في سورة المؤمنون: قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، يعني في سورة المؤمنون. وموضع في سورة النمل، هذا الموضع الذي في سورة النمل والذي في سورة العنكبوت هو الذي يعني وهو مرسوم هكذا في مصاحفنا. لماذا؟ قال: واعكسه في النمل وفوق الروم لكتبه بالياء في المرسوم. يعني لماذا عكس هذه القاعدة؟ لأن رسم الآية يعني هنا أئذة، يعني أئذة تكتب الألف والذال والألف، يعني لأن الهمزة ليست موجودة في الرسم العثماني، يعني ليست موجودة، هي توجد صورتها. مثلا كلمة مثلا أئنكم، إذا كانت فيها الهمزة لا تكون الهمزة هذه، ولكن تكون صورتها، يعني هذه السين التي تكون فوقها الهمزة وفوقها الباء والتاء، يعني توجد هناك، لا بد أن تقرأ بها، يعني لا يمكن أن تحذفها لأنها مرسومة، لا يمكن، لأن القراءة الصحيحة المتواترة لابد أن تتوفر فيها 3 شروط، يعني لابد أن تكون موافقة لأحد أوجه العربية، يعني لا تكون خارجة عن لغة العرب، يعني في النحو والإعراب لا يمكن أن تكون، ولو كان ذلك الوجه يعني نادر و ليس مستعملا كثيرا، فلا بد أن توافق أحد أوجه العربية، ولا بد أن توافق الرسم أحد مصاحف الرسم العثماني، يعني رسم العثماني في أحد المصاحف، لأن عثمان رضي الله عنه حين كتب المصاحف يعني أرسلها في الأمصار، لأن هناك كان الصحابة رضي الله عنهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأداءات تختلف عن الأخرى. يعني هنا مثلا من يعني قرأ بالهمز وقرأ بدون، لأن لغة قريش لا يهمزون، قريش لا يهمزون يعني يسهلون الهمزة في لغتهم، ولكن القرآن نزل بالتسهيل وبالهمز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هكذا وهكذا. ف يعني وبعض الكلمات التي نعرفها في الفرش هناك بعض الحروف يعني تكون زائدة في قراءة عن قراءة، فهو كتب المصاحف لكل مصر مصحف، يعني بعض المواضيع، ليس كل المواضيع ولكن بعض المواضيع تناسب تلك القراءة. مثلا في قراءة المكي في سورة التوبة يعني في الآية 100 يعني هو يزيد من تجري من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار، نحن نقرأ تجري تحتها الأنهار، وهو يقرأ تجري من تحتها الأنهار، يعني فمن يعني موجودة في المصحف المكي فقط، لا توجد عندنا نحن في مصاحفنا. يعني فهذه القراءة لابد أن توافق أحد المصاحف العثمانية. مثلا قالوا وقالوا بعض المصاحف، يعني هذه المسائل هي التي يجب أن تكون القراءة موافقة لها. فهنا قال لرسمه بالياء في المرسوم، لأن هناك الرسم فلا يمكن أن نخالف الرسم العثماني، هو يمكن أن يخالف تقديرا لا تحقيقا. مثلا في الفاتحة ملك يوم الدين، يعني قراءتنا نحن المغاربة توافق الرسم تحقيقا، يعني هي مكتوبة مالك يوم الدين، ليس هناك ألف، هذا هو الرسم العثماني. ولكن قراءة من يقرأ مالك يوم الدين توافق الرسم تقديرا، يعني تقدر الألف بين الميم واللام، هذا معنى الموافقة. مثلا السماوات، يعني لا تكتب بالألف بعد الماء بعد الميم، عفوا، في كل القرآن، ولكن لا يمكن أن نقرأ السماوات، هذه قراءة غير صحيحة، يعني شاذة خارجة عن يعني صحيحة، لا تجوز الصلاة بها. فهذه الرسم يعني نخالفه يعني في هذه المواضع، وهذه معروفة كلها. فالألف يعني تكتب يعني تكون مقدرة بين الميم والواو، مقدرة بين الميم والواو، وهناك بعض الكلمات الأخرى. فهذه الشروط الثلاثة لابد أن تتوفر في القراءة الصحيحة. والشرط الثالث هو أن يصح سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الركن الأعظم، يعني أن تكون موافقة للعربية وموافقة للرسم العثماني وصحيح سنده. يعني فهذه القراءة لا ترد سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم، إذا جاءت قراءة ليس فيها هذه الشروط ولو رواها من رواها ليست قراءة صحيحة وليست قراءة متواترة، يعني هذه يضبطون بها القراءة المتواترة الصحيحة. فهو هنا قال واعكسه في النمل وفوق الروم لكتبه بالياء في المرسوم، لأن المرسوم هنا في الموضع الثاني مرسوم بالياء، فلا بد أن يكون هناك استفهام أئنكم، يعني وهذه الموضعين فيهما أئنكم، شو موضع يعني النمل، وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، أئنا لمخرجون، في عند قالون، أئنا لمخرجون عند ورش. إذا كنا، يعني هنا أخبر في الأول، إذا كنا، ما قال أئذا، أئذا هو الاستفهام، إذا خبر، إذا كنا جاء بالخبر في الأول وبالاستفهام في الثاني، لأن أئنا مرسومة فيها هذه موضع الهمزة، فلا يمكن أن يقرأها خبرا. يعني المواضع التي تحتمل أن تقرأ خبرا واستفهاما هي التي يخبر، يعني يستفهم في الأول ويخبر في الثاني. والموضع الثاني الذي خالف فيه قاعدته هو موضع سورة العنكبوت، الآية جاءت في آيتين، سورة العنكبوت الآية 27 والآية 28. الموضع السابع جاء في سورة السجدة، في سورة السجدة الآية 10. الموضع الثامن جاء في سورة الصافات، الصافات فيها موضعين، الإسراء موضعين والصافات فيها موضعين، في الآية 16 وفي الآية 53. والموضع العاشر جاء في سورة الواقعة، والموضع الحادي عشر جاء في سورة النازعات في الآية 10. يعني هذه هي المواضع 11 التي تكرر فيها الاستفهام واختلف فيها القراء بين الاستفهام والخبر. ومذهب إمامنا نافع يعني أن هنا اتفق قالون وورش في هذه المواضع، فهو يستفهم في الأول ويخبر في الثاني ويعكس قاعدته في سورة، في موضع سورة النمل وسورة العنكبوت، وهذه يعني مرسومة في مصاحفنا هكذا. الآن نعرف كيف نقرأ الاستفهام إن تكرر، يعني في بيتين يمكن أن تستخرج منهم القاعدة، والاستفهام وإن تكرر فصير الثاني منه خبرا واعكسه في النمل وفوق الروم لكتبه بالياء في المرسوم. يعني هنا نلاحظ في آية النمل أنه يوجد مد بدل، وآباؤنا هنا يوجد بدل، فهنا ورش يصبح له ثلاثة البدل، يعني هنا ورش عنده ثلاثة أوجه وقالون عنده وجهان فقط. نقرأ بقالون أولا، يعني بقصر المنفصل وبالإدخال، يعني هنا الإخبار في الأول والاستفهام في الثاني، هذا الموضع الذي عكس فيه قاعدته. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا، سورة النمل، سورة النمل الآية 67. يعني هذه هي قاعدة الإمام نافع في هذه المواضع كلها. ثم انتقل إلى باب الإبدال، باب إبدال الهمز. هنا انتهى من الهمز المزدوج في كلمتين وفي كلمة، يعني انتهى منه، ابتدأ باب الهمز المفرد. والهمز المفرد الساكن، يعني وإما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا، يعني فهو قاعدته سيذكر القاعدة في الهمز الساكن، وهو إما أن يسهل وإما أن يبدل. فقال القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل، القول في إبدال فاء الفعل واللام والعين صحيح النقل. يعني هنا سيذكر مذهب الإمام ورش لأنه هو وصاحب الإبدال. هناك بعض المواضع التي وافقوا فيها قالون ورش سيذكرها بعد ذلك. هنا قال أبدل ورش كل فاء سكنت وبعد همز للجميع أبدلت. هنا تكلم عن ورش، حين يقول ورش معناه أن قالون لا يبدل، لا يقول لك قال ورش أبدل وقالون لا يبدل، لا يحتاج، أبدل ورش كل فاء سكنت وبعد همز للجميع أبدلت. يعني معنى فاء يعني فاء الكلمة، يعني الهمزة التي تأتي في أول الكلمة سواء كانت اسما أو فعلا. يعني هو هنا الفاء يعني لا يقصد بها الفعل ولكن أول الكلمة، يعني هي الميزان الذي توزن به الكلمة لتعرف هذه الهمزة أين توجد، هل هي في الأول أو في الأخير أو في الوسط. وتكون الهمزة في أول الكلمة أول الاسم أو أول الفعل، وتكون داخل عليه الزوائد فتصبح متوسطة، ولكنها في الأصل يعني في جذور الكلمة هي أول الفعل. مثلا المؤمنون، المؤمنون، المفعلون، أين جاءت الفاء؟ في موضع الهمزة، في موضع الفاء، هذه توزن بها الكلمة لأنها هي آمن، المؤمنون، يعني الهمزة في الأول. ومعنى وبعد همز للجميع أبدلت، يعني هي الهمزة الساكنة تكون أول كلمة ويكون قبلها حرف إما همز وإما غير همز. إذا كانت هذه، لأن العرب لا تبدأ بالحرف ساكن، يعني تأتي دائما بحرف آخر للابتداء، همزة الوصل ليستطيعوا أن ينطقوا بالحرف الساكن. مثلا آمن، يعني هي أصلها أأمن، أصلها أأمن، يعني فاء الكلمة أول الكلمة هي هذه الهمزة الساكنة ديال أأمن، يعني لا يمكن أن ننطق بهمزة ساكنة أمن. فيأتون دائما ب، ولكن حين تكون همزتان مجتمعتين العرب لا تترك هذه الهمزتين، يعني هذه ليست في قاعدة في القرآن فقط ولكن قاعدة في اللغة، في لغة العرب. يعني أأمن، أؤتوا، يعني فآتى، آمن، يبدلون، يبدلونها حرف مد، يبدلونها حرف مد. ولكن هذه يعني لا، يعني هي أصلها في اللغة وفي القرآن هكذا، هذه من ننتهي منها، كل العرب وكل القراء يقرؤون هكذا، يعني هذه في اللغة. بعد همزين للجميع أبدلت، هذه لن يتكلم عليها، إنما سيتكلم عن الهمزة الساكنة التي قبلها حرف غير همزة، غير همزة. فهذه الهمزة هي التي يبدلها ورش في قراءته، سواء كان قبلها فتح أو ضم، وليست هناك همزة ساكنة في القرآن قبلها كسر في كلمة واحدة. في قبلها فتح مثلا آتى، مثلا ماتية، مأتية في سورة مريم يقرأ ماتية، مثلا يأكلون، يأكلون، يفعلون، يعني هي في موضع الفاء. كل كلمة جاءت الهمزة ساكنة في أول الكلمة سواء كان دخل عليها زائد أو لم يدخل فورش يبدلها ولا يترك هذه الهمزة الساكنة. إذا كان قبلها فتح مثلا ماتية تبدل ألفا، إذا كان قبلها ضم تبدل واوا، إذا كان قبلها كسر قلنا ليست هناك همزة ساكنة في كلمة واحدة قبلها حرف غير همزة في القرآن الكريم. ماتية مثلا قبلها ضم يوتون، يؤمنون، يؤمنون يقرأ يؤمنون، يؤتون يقرأ يوتون. وإذا كانت الهمزة الساكنة قبلها فاء يعني أو واو، يعني فهو نفس الشيء، يعني يبدلها لأنه هذه الفاء الداخلة على الكلمة أو الواو يعني تعتبر من الكلمة، لأنه لا يمكن أن نفصلها عن الكلمة، يعني عند قراءتنا لا يمكن أن نقف عليها. مثلا فادا لمن شئت، فادا، فاتوا، فاتوا الزكاة مثلا، واتوا، واتمروا بالمعروف، بمعروف، وامر أهلك بالصلاة. يعني الواو يعني زائدة على عن الكلمة، ولكن تعتبر، لأن لا يمكن أن نقف على الواو ونبتدئ الكلمة من الوسط، فهي تعتبر من الكلمة، فلذلك تعامل مثل الحرف الذي يلاصق الكلمة. وكذلك إذا كانت الهمزة الساكنة يعني في أول الكلمة، وكان الحرف قبلها في كلمة أخرى يعني منفصل، الهمزة الساكنة، الحرف، الحركة في كلمة في آخر كلمة، والهمزة في الساكنة في أول الكلمة التالية. يعني مثلا إذا كان قبلها فتحة تبدل ألفا، مثلا إلى الهداتنا، يعني إذا قرأنا لقالون نقول إلى الهداتنا مثل القراء الآخرين، إذا قرأنا لورش نقول إلى الهداتنا، إلى إذا كانت فتحة تبدل ألفا، إذا كانت ضمة تبدل واوا، إذا كانت كسرة تبدل ياء. احنا قلنا كسرة في كلمة واحدة، لا توجد همزة ساكنة قبلها كسرة يعني في كلمة واحدة، هذه من كلمتين، توجد الفتحة والضمة والكسرة. مثال الفتح هو هذا، لقاءناتي، لقاءناتي، في الضم يا صالحوتنا، يا صالحوتنا، يا صالحوتنا، إذا قرأنا لقالوا، يا قالوا يا صالحوتنا بما تعدون. وقال يعني في يوسف، وقال الملك ائتوني به، إذا قرأنا لورش وقال الملك ائتوني به. وإذا كانت هناك يعني التقى ساكنان، كانت الكلمة الأولى فيها ساكن في الأخير، يعني يحذف الساكن لالتقاء الساكنين، لا يبقى المد، يعني لا يبقى ذاك المد الطبيعي. مثلا فليود الذي تمن أمانته، الذي، ما نقول الذي تمن، يعني هو المد الطبيعي لا يبقى، لأن الياء ساكنة وحمزة الوصل بعدها ساكنة، فالتقى الساكنان يعني يحذفون المد. فليود الذي تمن. أما مثلا إذا كان هناك، ليس هناك التقاء الساكنان أو الساكنين، وقال الملك ائتوني به، يعني يبقى ذاك المد الطبيعي للواو، وقال الملك ائتوني به يا صالحوتنا. يعني ولو أن الكلمة الثانية تكتب بالياء فهي تنطق بالواو، يعني فيها فرق بين قراءتها في الوصل وفي الابتداء. يعني هذه الكلمات التي فيها هذه الهمزة الساكنة يعني تقرأ ولو أن صورتها همزة، تقرأ بالواو إذا كانت ضمة، وإذا كانت ياء كذلك رسمها بالياء وقبلها فتحة تقرأ ألفا. يعني أما عند الابتداء فتنطبق عليها قاعدة وبعد همز للجميع أبدلت. إذا ابتدأنا بهذه الكلمات ولو أنها غير موضع ابتداء، ولكن للمعرفة، لأن هناك من يخطئ في هذه الكلمات. مثلا نقف على صالح فقالوا يا صالح ائتنا، إذا وقفنا يا صالح ائتنا، لا لا لا ننطق بالهمزة الساكنة أبدا، هذا لحن وغلط في القراءة، فاحش. يعني نقول ائتنا، ائتوني به، وقفنا على صالح لا نقول ائتنا أبدا، هذه يعني فيها قاعدة وبعدها همز للجميع أبدلت، يعني قراءة ولغة، لا يمكن أن ننطق هذه ليست لورش فقط، جميع القراء، جميع القراء، لأنها في القاعدة وبعدها همز للجميع أبدلت. لا نقرأ. ومثلا هنا نجد في موضع البقرة، يعني هي مرسومة بالواو، ولكن حين نقرأها متصلة نقرأ بالياء، فليودي الذي تمنى، الذي تمنى، هذه الواو تصبح ياء. أما إذا وقفنا على الذي مثلا، لا لا، وماذا نقول من الصباح؟ أوتمنى، أوتمنى، الهمزة الساكنة لا ننطق بها، تصبح حرفة من جنس، يعني نبدل الهمزة من جنس حركة التي قبلها، يعني كيف نبتدئ بهمزة الوصل ننطق بالهمزة، إيتنا أوتمنى، ولو كانت يعني مخالفة لرسمها. يعني فهذه كيفية الابتداء في هذه الكلمات. فهذه هي سبعة يعني تصرفات لهذه الكلمة، المأوى، مأواه، مأواهم، مأواكم، فأووا، تؤويه، تؤوي، وفصيلته التي تؤوي، تؤوي إليك من تشاء، مأواهم جهنم، جنة المأوى، يعني هذه الكلمات كلها لا يقول ماوى، أو يعني يحقق الهمز ولو أنه كان من حقه أن يبدلها، لأن الهمزة ساكنة وفاء للكلمة، فهي تنطبق عليها القاعدة، ولكنه خالف أصله وخرج عن قاعدته في هذه الكلمات السبع حيثما وردت في القرآن الكريم، فحقق الهمزة فيها. وننتقل إلى البيت التالي، ثم قال: وإن أتت مفتوحة أبدلها واوا إذا ما الضم جاء قبلها. يعني أتت هنا ما هي الهمزة، يعني هذه الهمزة التي هي في موضع الفاء من الفعل، إذا لم تكن ساكنة، يعني هي همزة مفردة في كلمة ولكنها لم تأتي في الكلمة ساكنة، ولكنها جاءت متحركة، وجاء الفتح قبلها، بل هي مفتوحة والضم قبلها، يعني هذه الهمزة بدل أن تأتي ساكنة جاءت مفتوحة وجاءت ضمة قبلها، فهو يبدلها كذلك. مثلا يؤاخذ، هنا الهمزة مفتوحة والضمة قبلها، يؤاخذ، يقرأها يواخذ، يولف، مفتوحة والضمة قبلها، ولكنها إذا جاءت ليست في فاء، يعني في أول الكلمة، فلا يبدلها. مثلا نلاحظ أنه لا يبدل الفؤاد، يعني هنا الهمزة الفعال، يعني هي في موضع العين من الكلمة، لم تأتي في موضع الفاء من الكلمة، ولكن عنده استثناءات يعني أبدل فيها الهمز وهي عين للكلمة، سوف نراها في الدروس المقبلة إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.